بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن كليب قال سمعت معاوية ابن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنازة واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب نصر المظلوم. وفي زيادة أظن في بعض النسخ وهو فرض كفاية، لا حد عنده هذه الزيادة؟ لا يوجد أي حد مع نسخة من هي العاملين عنده في زيادة؟ باب نصر المظلوم. ونصر المظلوم هو فرض، ولكن على بمعنى أن هناك مظلوم من المسلمين وجب على جميع المسلمين أن ينصروا رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. فإذا لم ينصر وتقابل المسلمون جميعا أتموا جميعا. ونذكر يعني وقائع يعني وقعت في عهود، يعني ليست نقول عود قوة بالنسبة للمسلمين كما وقع في عهد المعتصم وما بعد المعتصم. قصة المرأة التي صفعها نبطي من الشام أو أزال لقاء وجهها فصرخت ومعتصمات فأجابها بجيش عرمرة، ولا نقول هذه مسائل مثلا تتعلق، يعني هذه مسألة تافهة وهذه مسألة بسيطة أبدا. نصرة المظلوم من المسلمين واجب على جميع المسلمين. ولذلك في الحديث الذي حسنه الجماعة: من نصر مؤمنا في موضع يحب أن ينتصر له فيه نصره الله عز وجل في موضع أفضل في هذا المعنى، ومن خذل مؤمنا في وضع أو في موضع يرضى أن يخذل فيه خذل الله في موضع مثله. لذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بنصرة إخوانه، والنصرة قد تكون باليد بالقوة، قد تكون باللسان، وقد تكون بالدعاء. يعني آخر الأسباب يعني هو الدعاء الذي هو لا يكلفك شيء. إذا رأيت مظلوما لابد أن تدعو له، تدعو لإخوانك. بعض المسلمين يعني في حالة من الاستضعاف وحالة من الذلة والمسكنة إلى آخره، فوجب يعني الدعاء. وهذا ينبئ يعني على أن الانتصار للحق يعطي قوة للمسلم، وأن التخاذل يعطي كل الذل والضعف ولا يدعو الله. ويمكن نرى أن الأمة الآن صارت مهينة ضعيفة لا تنصر إلا ينصر بعضها بعض ولا يقيم بعضها لبعض قائد. يعني أذكر ودائما يعني هذا القصة لا تغيب عني أبدا، يعني من حوالي 30 سنة تقريبا بنرى بأن النصارى ومن على شكلتهم كانوا في حالة من الذلة أو حالة من الضعف، حالة من المسكنة. فجأة لما ذل المسلمين، يعني هم لو سوا أقوياء لا الأمس ولا اليوم ولا قبل اليوم، لما ذل المسلمون وضعفوا صاروا قوة لضعف المسلمين. فهذا الضعف الذي يعني نحن فيه لابد فيه من الاستئصال. ومن عجيب آيات الله عز وجل بأن هذه الأمة لا تنصر ولا تعز إلا بدين، تركت دينها ذلت وأكلت وسامها عدوها سوء العذاب. يعني بنرى أن التعامل حتى بين الأعداء بعضهم لبعض، لأن نظرنا مثلا تأملنا لحال قريش، يعني بعضهم في بعض كان عندهم حلف الفضول، نصرة المظلوم هم مشركون كفار، من أجار يجار. لما وقع مع المسلمين في شهد أبي طالب اختلف الأمر تماما، نقضوا جميع المواثيق والعهود التي كانت بينهم، وصار حصار بان منعوا ثمن الطعام والشراب، حتى مات كثير من الاطفال، منعوا البيع، منعوا النكاح، كل شيء. رغم هذه السابقه ليست في قريش، بل وما عهدت قريش وما عهدت من قبل احد من الكفار والعياذ بالله. فلذلك بنرى ان الفتح بالنسبه للمسلم شديد جدا، لان معه اعداء كثير، او معهم اعداء كثير، الشيطان والنفس والهوى. فلذلك لابد للمسلم ان يكون قوي، قوي بدينه، يعني كن قويا وكن على الحق ولو كنت بنفسك، حتى لو اصابك ما اصابك من عدوك فانت عزيز. لان يعني لما رجع المسلمون من غزوه احد ورجعوا بانكسار، الرسول عليه الصلاه والسلام اصيب، كسرت رباعيته وشرخ في راسه، ويعني جحش في قدمه، اصابت كثيره، قتل جماعه من المسلمين، جرح جماعه الى اخره. فرجعوا وهم رجوع عائدون الى المدينه، يقول عز وجل لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يعني ليست القضيه ان مثلا تهزم مره او تكسر، لا ابدا، المؤمن اذا ثبت على ايمانه لن يكسر ابدا، والله ناصره ومعين. يعني في قوله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. الذل ليس معناه ذل النفس او الدين، لا، اذل بعد قله قليله جدا. يعني ما تخيلت قريش ان مجموعه من هؤلاء الشباب اللي هم قله قليله جدا ان ينتصروا عليه، فجاه اراهم الله عظيم الايات. فلذلك المسلم لا ينكسر ابدا، المهم ان يثبت على دينه ويكون ايضا باخوانه. يعني ليس مجرد ان انا ابقى ثابت على ديني وانا مؤمن وغيري واجد نفسي في فرقه بيني وبين اخواني، هذا من عظيم البلاء ونعم كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه يعني الاعداء الذين في المدينه واجههم بماذا؟ بحكم الله عز وجل، واخى بين المهاجرين والانصار. يعني كان اعظم اخاء، اخى بين هؤلاء المهاجرين الذين تعلموا، لان البعض ينظر لها نظره اخرى من اجل المواساه. ابدا ما كان هناك اي مواساه اطلاقا، بل رفض المهاجرون ادنى مواساه بالنسبه للانصار. ممكن قصه سعد بن الربيع، مش ابن الربيع، معروفه: لك كذا ولك كذا، مش عاوز حاجه، قال له مش عاوز حاجه. كان احدهم يعطي الشيء له لا ياخذ، لما ارادوا ان يقسموا من الثمر قالوا لا نريد شيء. اذا ليس الامر هنا كان من اجل المواساه، من اجل التربيه، لان جيل تربى 13 سنه، فكانوا حق لهم ان يربوا اهل المدينه، ربوهم على كل شيء، على الايمان والتقى والعباده والصلاح والخير الكثير الوقت. فمن ثم يعني واجهوا الصعاب، العدو في مكه واحده قريش، وفعل ما فعل وهم ثابتون ماضون. المدينه اختلف تماما، لم تسكن قريش ابدا، قريش تحالفت مع الكفار الذين في يثرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت نبته من المنافقين يحاولوا قلقله الى اوضاع في المدينه، حتى في شخص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كم قالوا، يعني يقولوا زعيمهم ورئيسهم: لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. اراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو والعياذ بالله، هذا الكلام. اليهود، واليهود اهل مكر وحيل ومال، كان يعني عندهم مال ينفقونه يعني في الصد عن سبيل الله عز وجل، وعلى الرغم من هذا ظلت الدعوه والامه ماشيه، بل في علو، وما استطاعوا ان يكسروها مره، حتى كانت في فتره زمنيه، يعني فتره من الزمان قليله جدا، في حوالي 10 سنوات، وصل عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ما يزيد على 100,000. فالثبات هنا يعني عنصر مهم جدا جدا في نصره الاسلام وفي نصره المسلمين. فنصر المظلوم مهم جدا. ان امراه تقول ومعتصمه وتنصر، ونحن الان نرى كم من نساء تهتك اعراضهن ويخطفن. يعني قصه مثلا قضيه كاميليا شحاته، هذه القصه المعروفه المشهوره، يعني البعض بيقول الكلام فيها من التنطع ومن العمق وهذه الاشياء، وللاسف كل هذا من المسلمين، رغم انها امراه مسلمه اسلمت ومعها اسلام، واخذت عنوه من ايدي المسلمين ووضعت في غيابه سجون النصارى، وما احد يتكلم ولا احد يقدر يستطيع ان يقول شيء، لان في ذله في المسلمين، في ضعف وظاهر. يعني يمكن في العصور الماضيه كنا ما نجد احد يتجرا على الدين وعلى الاسلام، الان بنرى يعني احد الاخوه اخبرني يا ريت النساء يوم لا ادري السبت الجمعه او الخميس، يريد خبر من الجريدة الرسميه في مصر، واحد من الكبار عندهم يقول السلفية والتكبير عمدة لوجه الله. كنا نسمعش كلام بيقول لك في تكبير وفي جهاد وفي سلف متشدد وسلف ما اعرفش مين، ويعني كان في مرونة. الآن الموضوع بقى يضرب كل ضرب ضرب في كل شيء. والمشكلة أنك تنظر في القاع ترى في استضعاف. كان أذكر أننا في إحدى البلاد يعني قريب من في أول الصعيد، فدعاني جماعة دعوني لمحاضرة في بلد كبير. فقلت لهم أنتم في مسجد إيه؟ قالوا نحن المسجد بتاعنا مسجد 12 ألف. فأحد الإخوة هناك من طلبة العلم فسألني قال لي هنا في إيه؟ بس غرفة كبيرة جدا يجيبكم مسلمين الأشياء. فرأيت أن قد يكون في نوع من الإسلام. فبدأوا أنصار السنة دون دور الشرعية جدا. واتفقت إن فعلا أعمل دول محاضرة وأعمل دول محاضرة عسى إن دول يحضروا دول ودول ثالث مع دول. الشاهد إن الدكتور الشرعية ديني في الأول بدأنا فقط وأعطيت محاضرة. يعني جمهور غريب ممكن يجي. ولقيت الإخوة معلقين بتاع ده سير كده كان لونه أزرق. في بطاقة تحت كده باسم الجماشة وغلاب بيضة ومنصر. فكانت المحاضرة اللي بعدها في مسجد أنصار السنة نفس عدد كبير جدا، بس سير لونه تاني دو يعني لون أزرق والأنصار السنة كان أخضر. سير كده أخضر ومعلقين بدل برضه كده أنصار السنة. ما في واحد من الشرعية حضر في أنصار السنة ولا واحد من أنصار السنة حضر، حتى الراس الكبير اللي جيبك بالعربية وخده وقالي ورايح ورايح مش ملتوش لا هذا ولا ذلك. وما ما حضر أو ما حضر إلا العوام بقى العاديين خالص في هذا المسجد وفي هذا المسجد واستنكروا. يعني واحد من العوام كلمني قال لي ينفع يشوفنا الكلام ده؟ يعني احنا نتمنى نكون الشيخ كله مع بعض ده في جانب ولا في جانب. إذن قد أكون أنا باب الصد عن سبيل الله. وذلك أنا أرى يا أخوانا والله أعلم إن أي أخ يرى نفسه فتنة للمسلمين يعتذر. شايف نفسه كده فتنة للمسلمين وتفرق وتعمل بقى يعني والعياذ بالله ضرب للقلوب، خد كن جانبا لغايه ما ربنا عز وجل يعلم. فالقضيه الان نحن في حاجه يا اخوانا الى دين، الى اجتماع القلوب. اجتماع القلوب على دين ايضا مش تبقيه، الى تقوى لله عز وجل، الى اخلاص السر والعمل. نهتم بالمساجد، نهتم بالدعاء، نهتم بالعلم الشرعي. لان ليس وقت تقييس الان. ودايما انادي واقول الدفه ليست في يد ربان منا، الدفه في يد غيره. المركب اللي احنا عايزينها دي ليست في يدك ولن تكون في يدك، انت راجل وسطي. هات تطلع فوق تطلع تحت، مين المركب ماشيه كما اراد الربان. حددوا كده رايح في المكان الفلاني عايزه المكان الاذن بينشغل بالمؤامره بسبب العلم الشرعي بالعبادة بالاستغاثة عسى أن يغير الله عز وجل. وليس معنى كلامي أن نقمص أبدا، يعني ليس هذا القانون أبدا والله. بل ربنا عز وجل متم نعمته ومتم نوره، وهذا الدين باقي لا ينسى. لكن إذا رأنا غثاء يعني يستبدل قوما غيرنا ومشي هذا أفضل من هذا وهذا دون هذا، والأمور تمشي. لكن أن شغل كل من شغل بأمر، يعني مثلا قضية فتح أبواب السياسة لا ينكر على أصحاب، يعني في الآن بعض الفاضل من العلماء يرون إن البلد تكون في نوع من التغيير ويجوز المشاركة في العمل السياسي حتى لا تقع في يد العلماني. وطبعا عشان نشارك في عمل سياسي إذن لابد من جمهور ولابد من دعوة لهذا ولابد هذا شيء طيب جدا ما تنسى. لأن لا أحد ينكر هذا، يعني بقى الآن بعض آراء أهل العلم والفضل إن هنجلس سلبيين يعني، لكن ممكن الصوت العالي يدوي. لكن ليس معنى هذا إن كل شيء ونطرق المساجد والدعوة وطلب العلم هذا الأشياء دي نشتغل بهذا الأمر. يعني إيه المانع إن في فريق يشتغل بالسياسة وفريق يقعد في المساجد يدعو ويتعلم ويستغيث؟ وهل تنصرون وترجفون إلا بضعفاء؟ ربما اللي في المسجد دي لو دعا دعوة يغير ربنا، يعني اللي بيتكلم يقول لي مثلا ثوره واللي حصل في النظام الماضي الكلام ده، هذه ايه ربنا بيراهن النبي. يعني كما قال بحبوحة لما جاء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج قيل يعني كيف بحديث انس هذا الزمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربهم. فازاي يكون عمر بن عبد العزيز يجي بعد الحجاج الظالم اللي اذاق الصحابه من بقي من الصحابه يعني سوء العذاب. فقال الحسن يا قوم اعقلوا عن ربكم ان لله في دهركم نفحات. كان في ترويحه كده ريح نفسك تاخد الظلم مستمر على طول، ولو الظلم مستمر لن يبقى على الارض احد. يعني ممكن المسلم يصل لمرحله متى نصر الله؟ شدة الظلم، شدة البغي، شدة القهر، متى نصر الله؟ قال إن نصر الله قريب. فسنن تجري يعني فيها من الآيات ليس لها سبب، قد يكون السبب ده، لكن لابد الإنسان يقتنع مهما عظم الظلم واشتد البغي لابد منه، ولابد في إضاءة، لكن الإضاءة هذه قد تكون بريق وقت. يعني تنظر لنعمة الله فيك، إن ربنا أنعم عليك بنعمة. فإذا استعملت هذه النعمة بالشكر والعمل لله عز وجل طبعا لا شك أن الإنسان سينال خير الدنيا والآخرة. لكن إن ظل مقعد قاعد وانشغل وانصرف، وذلك يعني قضية أن الكل ينشغل بالسياسة هذا خطر عظيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون. يعني الناس انقسموا قسمين، قسم يجاهد، قسم يدعو للسياسة، وقسم لا علاقة. لكن الأصل كيف نتعلم دينه، كيف نعبد ربنا، وكيف نفرق قلوبنا، وما جمع الله رجل في يعني قلبين في جو. عشان تنشغل الاثنين تحيص وعيص وعيص وعيص وتفرق قلبك للعلم استحالة استحالة. يعني الواحد حتى لما بنظر مثلا يعني الخروج والمحاضرات ودعوة تدعوة علم من غير أي حاجة غلط، من غير لا تقول لا عاوزين لا حزب ولا بنظر، مجرد ان تشتغل بالدعوه المستمر تجد قلبك ايضا بياخذ منك. لكن محتاج لابد انك تغلق على قلبك فتره من الوقت من عبادات وعلم وطلب واخذ، ويوم ما هتطلع اللي في دماغك هتطلعه في محاضره 2 3 4 5 6 بس، الباقي ده عاوز له بقى شغل ثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى غار حراء جلس مشكله ثم ينزل ويتزود لنفسه. لكن محتاج في كل فتره انك تتزود لما أنت فيه من فتن، ولما أنت فيه يعني تعقب على قلبك، حاول كده قلبك يطبقه، تنظر في نفسك، تقرأ ما في قلبك، تقرأ ما في نفسك، أي كيف السبيل، ما هو ماذا أفعل، أي سبل النجاة، أي الحل، ما هو الحلول المطلوبة. ولذلك يعني بنرى أن كل غالب السبع الذين يظلهم الله في ظله ترى عملهم فقير، ما في واحد عمله فقير، كلها فقير. إمام عادل العاده عن كل ظاهر لا ابدا لولا انه عنده خطيئه ما عدت، لان الاصل في الامام الظلم في راس الناس. فلما كانت له خطيئه امام عدل شاب نشا في طاعه الله، يعني من البدايه ما في اي مشكله، كل اعمال خطيئه، رجلان تحب في الله، رجل تعلق بالنبي، كل هذه الاشياء اصول توابت جعلت هذا العبد او هذا الصنف من الناس في اعلى المنازل واعلى الدرجات. فعلى هذا يعني نصر المظلوم واجب على الكفاية أو فرض على الكفاية، ويأثم أو تأثم الأمة إذا تركت مسلم يتم. وأنا بقول مسلم مش مسلمين، مسلم واحد، لو عدد أكثر يبقى الظلم أشد والعياذ بالله. لابد من نصرة أي مسلم، وكما قلنا النصرة قد تكون بثلاثة أشياء، باليد بالقوة يجتمع المسلمون على هذا، باللسان دعوة والمقاومة والرد والزجر لمن ظلم وإظهار القوة لمن ظلم. الأمر الثالث إذا فشلت تماما وجدت نفسك عاجز ما لك حول ولا قوة، يبقى لابد من الدعاء وتخلص الدعاء، تدعو كالة. لكن الأمر الإنسان أحيانا الإنسان بيألف الذل، دي قضية من أخطر القضايا، إنك ترى نفسك كتب عليك الليل إنك دليل انسان نهيم ما فيش غلط، رضينا بالذل. المسلم لا ينتكس ابدا ولا يستدل لنعت ابدا. المسلم دائما راسه امته مرفوعه لله عز وجل. اذا صدق مع الله صدقه الله سبحانه وتعالى. قال في حديث محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا ابو اسامه محمد بن اسامه ابن زيد القرشي عن بريد وهو بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان يتكون من ايه؟ من ايه يا محمد عكازي؟ ها؟ يبقى طب كيف يضع البناء؟ طبعا البناء هذا يا اخوانا منذ ان عرف الانسان البناء انه يضع قالب، قالب فقد بجوار قالب ثم ياتي ويضع قالب بين القالبين حتى ايه؟ يمسي بعض بعض. يبقى قوالب هذا قالب وقالب وقالب اشد. لكن لو عملنا قالب واحد كده وقالب واحد كده البنيان هيبقى ايه؟ لو استقام كل قالب فوق قالب بلا تشب بلا اشتباك مع قرينه يحصل ايه؟ هيقع. فكان حال المؤمن انه باخيه عزيز ومنصور وقوي. حتى يعني عند اهل الفوضى وعند اهل الجهل تكتشف ينظر كده المسلم عزيز معه رجال وناس يحبونه الى هذه الاشياء التي يعني عند حتى العوام. يعني لو انسان له عشير الناس تخاف تهابه من عشير وقد يكون من اهل الجاهليه، فما بالكم لو كان يعني عزيز باخواننا المسلمين عزيز باهل من اهل الايمان. هو ده العز، هو ده الرفعه التي يعني يعز بها المسلم. كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، علامه على القوه ان لا يسقط احد ابدا، هذا ثابت وهذا ثابت. قال باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. قال ابراهيم كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عفوا. الانتصار من الظالم هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب ان اذا انسان ظلم لابد ان ينتصر ممن ظلم. وكلما كان ضعيف كلما وجب ينتصر، يعني ليس العكس. يعني المسلم لو انه قوي جاز له الايه؟ العفو، لان العفو يكون الا عند الايه؟ المقدره. لكن انت بقى مهين وذليل وضعيف وبعدين معاك تضرب على دماغك والله انا عفوت، هذا لا يجوز للمسلم ابدا، لان هذا رقه في ديني، رقه في ديني. طيب ما هو الاسباب؟ انا دلوقتي الان مظلوم ويوجد عندي اسباب للانتصار تضع في قلبي تقوم الايمان تعز بالله عز وجل، ولا بد ان ترد مظلمتك من هذا الظالم الذي استغل ضعفه حتى على مر السنين. شيء جميل جدا اذكره، أمية بن خلف يعني عذب بلال عذابا شديدا، وبلال كان عبد مستضعف، وكان المسلمون يعني ممنوعون من الرد، ممنوعون من الرد لان ممكن نقول وقتها يعني الدين جديد والبلاء عظيم والدعوه تحتاج الى نوع من الاستقرار يعني فتره من الوقت. فلما مكن للمسلمين في اول عام من البدء راى بلال اميه كان أمية بن خلف بدين سمين، فلما رآه قال أمية بن خلف لا نجوت إنه. كان بينه علاقة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف علاقة تجارة غير، فاستجار بابن عوف، فحاول عبد الرحمن بن عوف يستجيره جرى وبلال خلف وتابعه جماعة من المسلمين يعني من سوء الوقت، رغم أن إيه يعني ان الامر كان قديم كان في مكه، لكن كان في قلب بلال اراد ان يثار لنفسه. المهم الى ان سقط أمية بن خلف وكان بديل، برك علي بن عوف من أجل أن يعني يمنعه من القتل، في علاقة بينهم، إلا أنه قتل جمع أصحاب بلال الذين كانوا معه وبالسيوف ومزقوه إرب حتى أصابوا قدم عبد الرحمن بن عوف وظلت أثرها بقيه. فلذلك هنا الأصل الانتصاري ليس من القمامة، وضعيف لابد أن تعزلين. أما إذا كنت أنت قوي وشخص ضعيف، ضعيف يعني وقع بك ظلم، العفو أقرب، والعفو يكون إلا عند إيه؟ المقدرة. لا يحب الله الجار من سوء من قبل السوء من القول إلا من ظلم، بمعنى من ظلم جاز له أن يبول ويتكلم. وقيل نزلت في رجل نزل على قوم ليضيفوه فأبوا، لأن مثلا من الحقوق أن الإنسان ينزل ضيف عند الإنسان لابد أن يضيف، وهذا كان من عادة العرب، وجاء الإسلام وأقر هذا طعام الطعام وإكرام الضيف، وهذه الأشياء الأصول التي فقدت الآن. أنت لا عشان تنزل عند واحد ما يتململ وإذا شعر كده نظيف والفنادق ملانة الدنيا والجوامع فاضية والكلام ده، لكن هذه الخلة العظيمة التي كانت عند العرب إكرام الضيف، ولو حق حق واجب، وجاز أن يستعديه يستعدي عليه السلطان، ممكن يروح للحاكم كذا يقول له فلان رحت عنده وضيفني ما ضيفني، يجوز أن يأخذ حقه، لأن يعني هذه حقوق ثابتة لابد أن تؤدي. فقيل نزلت فيها، ولكنها الآية عامة عمومها على أنه يجوز الجهر بالسوء لمن ظلم، سواء كان ظلم بالكلام أو بأي شيء من الأشياء التي ظلم بها. قال إبراهيم أي النخعي كانوا يكرهون أن يستغلوا، يعني ما حدش ما تحسش كده أن الثاني ده بيستضعفك، أو تحس كده أن الثاني ده بيكسر عينك لأنك مسلم ولأنك مسلم ضعيف، لا، فالبلد دي أقوى الناس أعز الناس أرفع الناس، فمن أراد أن يستنقصك من أجل دينك لابد أن تكسره أيا كان، فإن عجزت عن كسره رد، ما تقفش في ذلة ومسكنة، عجزت عن الرد عاود اتكرر ان يعني في مظلمه لدينك، وان الظلم وقع عليك لدينك وليس على نفسك، فلابد ان تكون عزيز بهذا الدين، فلابد ان ترد هذه المظلمه. فاذا قدروا عفوا، اذا قدر بقى بعدها على هذا الظالم ووقع في يدك والعقاب عليه نازل، جاز ان تعفو ايه؟ ان تعفو عنه. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله.